إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. أغنية لمصر. قالوا في حبك ما قالوا يا بلدي، والحق يقال، لو ضمئ البحر لما ضمئت شطآنك، فالنهر زلال يكفيك ويكفي من سأل ويفيض، وكفك نوال. كم أعطى وبحق يعطي حتى لو ساءت أحواله. يا قصة حب أبدي ما بعدك في الأرض جلال. لهواك بقلبي أغنية تتردد تحلو تختال، والعالم حولك مفتون يتصارع يلهو يحتال، لكنك فوق تقلبه ترمينا وطرفك قتال. تتساءل أجيال عبرت وقرون في المجد طوال، ما مصر؟ ما حال بنيها؟ هل خاضوا الهول وما نالوا؟ فتجيب قلوب ساهرة وعيون فاضت وظلال، ونجوم في كل سماء وصخور لانت ورمال. هي أرض ما ضنت يوما يتسابق فيها الأبطال، في الحرب جحيم لا يخبو، في السلم نعيم هطال. كل العشاق بها هام، وتعالى فكر وخيال. لا يبدي المال إذا وهنت أو يبقى إن ذهبت مال. وبنوها ها نحن بنوها، لو شئنا تسعد أجيال. يتدفق في الكون سناها وتسبح فيها الآمال، ويرف سلام قدسي لا تحبط فيه الأعمال. ما أحلى أن يورق ظل تتروى منه الآمال. شعر محمد عبد الفتاح إبراهيم. قطرات الندى. سلوان محمود.